الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرف عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، احبسوا أنفاسكم. أتحدث اليوم عن قامة إذاعية رجت الدنيا. كان في ناس بيروحوا يشتروا الراديو في السعودية واليمن، يقولوا عايزين صندوق أحمد سعيد، ما يقولش للبياع أنا عايز أشتري راديو، يقول له عايز صندوق أحمد سعيد. إيه صندوق أحمد سعيد ده؟ اللي هو جهاز الراديو، فكان بيشترط ان هو يكون بيجيب صوت احمد سعيد. احمد سعيد احد رواد العمل الاذاعي، وكان له صوت مميز جدا وقوي جدا وخطابي جدا. صوت العرب ينادي امة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. ظهر مع بداية اذاعة صوت العرب، وسرعان ما وصل الى قمتها واصبح هو رئيس صوت العرب، وطبقت شهرته الآفاق في العالم العربي كله شرقه وغربه، لدرجة أن لما قامت ثورة الجزائر بقيادة أحمد بن بلة. إن فرنسا قد ركعت تحت أقدام الغزاة الألمان، وأين رجالها؟ أنتم يا عرب الجزائر، أنتم يا أبطال التاريخ، نحن جنود فرنسا، نحن عدونا سرق أرضنا، كونوا بجانبنا في محنتنا وبشرف فرنسا، نقسم أن نعيد إليكم حريتكم يوم ننتصر. فوجئ أحمد سعيد وهو قاعد في مكتبه في صوت العرب في إذاعة الشريفين القديمة في وسط البلد، فوجئ بشاب خجول بيطرق باب مكتبه وبيقدم له نفسه بيقول له أنا أحمد بن بلة. قال له أهلا، تفضل تعالى. الثائر العظيم أحمد بن بلة قائد ثورة الجزائر مع هواري بومدين. وطني، وطنك، وطن كل عربي الجزائر. قد كده كان مشهور في العالم العربي كله، درجة ان احمد بن بلة لما جه قبل ما يروح لجمال عبد الناصر او للقيادة السياسية، جاي يقابل احمد سعيد الاول ويقول له قدمني انت للقيادة السياسية وللحكومة وللرئيس. هكذا العرب ايها العرب، ان كنتم ربطة واحدة، إن كنتم متماسكين متساندين متحدين، تعذر على الاستعمار أن يحطمكم. أحمد سعيد كان له أسلوب مميز جدا جدا جدا. أولا صوته، طبعا هذا الصوت القوي الأخاذ الحماسي. ثانيا جرأته في الهجوم على أعداء مصر، أو خصوم، بلاش نقول أعداء، خصوم مصر وخصوم السياسة المصرية. إن عدوان إسرائيل على غزة عدوان على البحرين، إن عدوان بريطانيا على القاهرة عدوان على دمشق، إن عدوان فرنسا على بورسعيد عدوان على الجزائر، إنهم يريدون القضاء على قلبك في مصر. كان بيرج الدنيا، وكان كلمته لها دوي، وكان الملوك والرؤساء العرب بيعملوا له ألف حساب. قال ايه النهاردة احمد سعيد، عمل ايه النهاردة احمد سعيد. لكن احمد سعيد هذا الرجل العظيم ده ظلم ظلم الحسين بعد هزيمة 67، 5 يونيو 67، الناس حملوه وزر الهزيمة وقالوا ان هو سبب الهزيمة بان هو كان بيذيع بيانات عسكرية مضللة وبيبالغ في ارقام خسائر العدو ويبالغ في أرقام انتصارات مصر على إسرائيل على غير وجه الحقيقة، وإن ده كان تزييف للحقيقة وتضليل للمستمعين. لذلك هو أولا طبعا أوقف عن العمل في الإذاعة بعد هزيمة 5 يونيو 67، مع أنه ما كانش له أي ذنب فيها. الراجل كان بيقرأ البيانات اللي جياله من القيادة، لكن اللي أخذ عليه هذه النبرة الحماسية والبرامج المصاحبة بقى اللي كانت بتخدم على البيانات العسكرية دي، برامج زاعقة بصوت مجلجل ومدوي، واعتبروا ان ده تضليل للشعب. يعني طب هو كان يعمل ايه؟ هو ذنبه ايه؟ انا عملت معاه برنامج شاهد على العصر وحكى فيه الوقائع دي كلها، وكان حاسس بالظلم، لكن كان بيخفي هذا الظلم، وكان بيعبر عن اقتناعه باللي هو عمله، وبان هو يعني حتى مقتنع بالثمن اللي دفعه نتيجة اقتناعه بالسياسة اللي كان بيعبر عنها وبالأسلوب اللي كان متبعه أيام حرب 67. أحمد سعيد تحمل خطايا كثيرة لم يكن له يد فيها، إنما كان إذاعي ناجح جدا جدا جدا جدا. وأقول لكم أبسط حاجة، إن الناس كانوا بيروحوا في الدول العربية في أقصى صحراء السعودية واليمن يسألوا على عايزين يشتروا إيه؟ صندوق أحمد سعيد، يعني الراديو واللي لازم يجيب صوت أحمد سعيد. وكان كلمته بتسقط عروشا وتقيم عروشا وتشعل ثورات في العالم العربي شرقه وغربه. وإلى جانب هذا الدور السياسي، أحمد سعيد كان إذاعي كبير جدا وفنان، لدرجة أنه هو بينسب إليه الفضل في إنتاج المسلسلات اللي كانت بدون موسيقى. وهو حكالي ان كان اول مره تحصل الحكايه دي كانت في عهده، كان بيسجلوا المسلسل وفجاه رمضان بكره والمفتي اعلن ان رؤية الهلال هلال رمضان ورمضان بكره، وهم كانوا لسه ما خلصوش شغل يعني مونتاج في المسلسل ولا ركبوا موسيقى فيه ولا حاجه. فاقترح هو محمد علوان المخرج الإذاعي الكبير أن يعمل مسلسل من غير موسيقى. بمعنى إيه؟ يجي عند نهاية كل مسمع، وبدل ما ينقل النقلات من مسمع لمسمع بموسيقى، يعمل فيد حاجة اسمها فيد أوت، يعني الصوت يوطى يوطى يوطى يوطى وبعدين يعلى يعلى مع المسمع اللي بعده. وعملها ونجحت جداً، والناس فكروا ان ده مقصود، وقالوا ده تكنيك جديد في الاخراج وشيء رائع جدا جدا جدا. موسيقى كانت بتستغرق وقت طويل ومكررة ومملة وإلى اخره، فحلو قوي ان الاحداث ماشية متسلسلة كده وما بتفصلهاش نقلات موسيقية زي بقية المسلسلات والتمثيليات. ده من إبداعات أحمد سعيد الله يرحمه. وأحمد سعيد مش كده بس، أحمد سعيد كان قوي الشخصية جدا. أذكر إن هو في مرة من المرات كان برنامج من برامج صوت العرب متفق مع فريد الأطرش إنه يجي ضيف في البرنامج، ففريد مجاش، فأصدر أحمد سعيد قرارا بمنع أغاني فريد الأطرش من إذاعة صوت العرب. وفعلا نفذ قراره، وظل فريد ممنوعا من صوت العرب أكثر من شهر، إلى أن تدخل أولاد الحلال يعني وأصلحوا بينهما، واعتذر فريد الأطرش وعاد إلى موجات صوت العرب. ده كان إذاعة كبير جدا وله إسهامات وله دور بارز، ولازم نرفع الظلم عنه في هزيمة 5 يونيو 67 رحمه الله. وإلى غد مشرق عزيز، وإلى أمة عربية موحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.